لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بداية نشهد الله سبحانه وتعالى على محبة الإخوة في الله، والإخوة والناس في هذه المنطقة نحسبهم على خير، محبين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم الله عز وجل الإنسان الواحد حينما يأتي لهذا المكان يشعر بالراحة والطمأنينة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وظيفة العمر، هذا هو عنوان هذه الكلمة، وظيفة العمر. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأنزل الكتب وبعث الرسل وقام سوق الجنة والنار وشرع الجهاد في سبيل الله وشرعت الطاعات وحرمت الفواحش والمنكرات من أجل أن يقوم الإنسان في هذه الدنيا بأداء وظيفة العمر. فأنت صاحب وظيفة في هذه الدار، وأنت مسؤول موقوف محاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى على عمرك وعلى وقتك وعلى ألفاظك في هذه الدار. قال سبحانه وتعالى: إنما نعد لهم عدا. لذلك ينبغي على المؤمن أن يعرف ما الدور الذي يجب أن يقوم به في هذه الدار. وأنت لك وظيفة ولك دور في هذه الحياة. الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا ولا سدى، بل خلقهم لغاية ولهدف سبحانه وتعالى. لذلك قضية العبادة وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى هي وظيفة الحياة، وهي وظيفة العمر، عليها تسأل وعليها تحاسب وبها تجازى. فإن قصرت فالنار أعدت لمن تخلف عن العبادة في هذه الدار. وإن أديت هذه الوظيفة وهذا الدور كما طلب منك، يبقى لك الجزاء، ألا وهو الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. لذلك هل أنت تؤدي دورك في هذه الحياة أم لا؟ قضية العبودية، هذه القضية أصابها كما أصاب كثير جدا من المفاهيم، أصابها الاختصار والتشويه والانحصار، لدرجة أن البعض يظن أن العبادة هي مجرد صلاة تؤدى، أو صيام شهر، أو قراءة في المصحف، أو ذهاب للحج أو العمرة فقط. والبعض يظن أن العبادة في المسجد فقط ويؤدي الصلاة في المسجد، ثم إذا خرج من مسجده يتحول إلى إنسان آخر، وهذا فهم مغلوط لقضية العبادة. البعض يظن أن العبادة مقتصرة على المسجد، وهذا ديدا اليهود والنصارى، يتعبدون لله عز وجل في يوم أو في ساعة في كنيسة أو دار من دور العبادة عندهم. لكن المؤمن أمره عجيب وفهمه مستقيم لقضية العبادة. المؤمن يعلم كما قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن أنت مخلوق لتكون لله عبد. أيضا المؤمن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي، النسك اللي هو الذبح، يعني النسك لله، والحياة لله، والممات لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو مفهوم العبادة. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم اللي هو الإسلام. وقد بين سبحانه وتعالى أن هناك خلل حدث عند أهل الكتاب، فقال لهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني تأخذون من الشرع ما وافق هواكم وتتركون ما خالف هواكم. فالمؤمن مستسلم لأمر الله، لذلك قال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن مع الشرع مستسلم ومنقاد. لذلك قالوا العبادة كما عرفها أهل العلم، قالوا العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. يعني العبادة هي ترجمة ما أتى به الأنبياء وما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وإن تطيعوه تهتدوا. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لذلك العلماء عرفوا العبادة، قالوا العبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. كمال الحب له سبحانه وتعالى أن تكون محب لله ومحب لأمر الله ومحب لما أمر الله سبحانه وتعالى، مع كمال الذل لله سبحانه وتعالى والانقياد والإذعان والتسليم لأمره سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن الإنسان يدرك هذه الوظيفة، بل أن وظيفة العبودية هي أشرف وظيفة وهي أعلى مقام، مقام العبودية. يقول القائل: ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت لي أحمد النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لما امتدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الذي أسرى بنبيه أم بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. مقام العبودية هذا المقام العظيم لله سبحانه وتعالى. وهنا نحتاج أن نفصل في بعض الأمور، ومنها هناك إنسان عبد لله وفي واحد عبد لهواه. واحد عبد لله وفي واحد عبد لهواه. الله سبحانه وتعالى يقول: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، مزاجه، اللي يجي على مزاجه يعمله، الصلاة جت على مزاجه يصلي، خلاص يصلي، لعب الطاولة والضمن جه على مزاجه يلعب، يلبس هدوم جت على مزاجه يلبس، يقلع يقلع، صح؟ فأصبح الموجه له من هواه. واسمع: من اتبع الهوى هوى وسقط. اللي اتبع الهوى. لذلك انت عبد لله، يعني مستسلم، يعني كمال الحب وكمال الذل والانقياد. حتى لو ان الحاجة دي العبادة انت حاسس ان فيها مشقة، لكن وانت حاسس ان انت مش لازم تعملها لانك ايه؟ عابد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك وانا عاوز اقول كلمة قاعدة كده، يعني نتفق مع بعض عليها قبل ما اكمل الكلام. بصوا، اللي عاوز يبقى كويس هيبقى كويس، واللي عاوز يتغير هيتغير، واللي عاوز يبقى عبد لله بجد بلغة الشباب يعني بجد ويبقى على وضعك في الموضوع ده خلاص بجد، يعني يبقى دي مهمة جدا. اللي عاوز يتغير هيتغير خلاص. ففي إنسان عبد لله وفي إنسان كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد القطيفة. واحد عبد قطيفة، واحد عبد للخميصة، واحد عبد لكذا. لذلك التحدي الحقيقي انك تأدي وظيفتك ان انت تكون ايه؟ لله عبد. عشان كده الملائكة في القيامة، الملائكة تقف على باب النار في القيامة، وكل ما يدخل فوش النار تسأله سؤال واحد، تقول لهم ايه؟ ألم يأتيكم نذير؟ انتوا كيف دخلتم النار؟ الله عز وجل أرسل إليكم نذير لكي تكونوا لله عبيد. لذلك العبادة هي امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. أيضا أنك تكون عبد لله، وركز معايا في الثلاث نقاط دولت عشان تكون عبد لله. أنت محتاج تكون عبد لله في كل مكان وفي كل زمان وفي السر والعلن. عبد لله في كل مكان، في المسجد وفي البيت وفي الشارع وفي الجامعة وفي السوق وعلى الانترنت وعلى الماسنجر وعلى الشات، وفي كل مكان تكون عبد لله، ملك، مسجون، في صحراء، في المدينة، في المستعمرة، في منهاتن، في أمريكا، في أي مكان تكون عبد لله، في المواصلات، في المدرسة ورسول المدرسة، تكون عبد لله برضه. ماشي، عبد لله في كل مكان. لأن ممكن الإنسان في المسجد ما شاء الله عليه تلاقيه كده مطقطق الرأس كده سبحان الله ويمصمص الشفاه وعاوز ايه، حيموت من الخشوع، وهو هو خارج المسجد إنسان آخر. الأمة تتصل بيك يا شيخ، أيوة حاجة أنا أم أحمد، أيوة حاجة الله يبارك فيك يا حاجة أحمد ده ما شاء الله عليه حاجة، قالت لي انت عارف احمد ده ابني، ايوه حاجه الله يبارك فيه، الله يخرب بيتك وبيت احمد. ليه يا امي؟ ها ده عفريت يا ابني، اتاري احمد كويس فين؟ هنا بس، واحمد بره حاجه تانيه. صح؟ لا، انت عبد لله مش على المنبر بس، ما ممكن على المنبر يخطب خطبه يبكيك، تيجي تتعامل معاه بالفلوس يبكيك برضه، فهو بيبكيك في الحالتين. انت معايا؟ يعني يبكيك عبد لله في كل مكان، وانت بتدي الدرس وانت على المنبر وانت في الشارع وانت في السوق، في افراحك، في احزانك، في بيعك، في شرائك، دي وظيفة ما ينفعش تتخلى عنها. ايضا عبد لله في كل زمان، في رمضان وفي شوال وفي سفر، عبد لله في كل زمن. صح؟ لكن تلاقيه في رمضان بيقابلك كده في الشارع، ايه يا شيخنا، عندي سؤال اتفضل. انا والله يا مولانا وانا ماشي كده في الشارع بلعت ريقي، صيامي صحيح يا مولانا؟ الراجل بيسأل على بلع الريق، وبعد رمضان ممكن يبلع تكتك. لا، انت عبد لله في كل زمان، في رمضان، بالليل، بالنهار، اول الاسبوع، اخر الاسبوع، عبد لله في كل مكان وفي كل زمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. اتق الله مش في المسجد، وده بيتنافى مع الفكر الليبرالي والعلماني، انهم يريدون ان حصر الاسلام داخل المسجد بس، لكن ان الاسلام يكون في الحياة العامة، ان الاسلام يكون في الجامعات، في السياسة، في البيع، في الشراء، في دنيا الناس، لا، الاسلام فين؟ هنا بس في المحراب. لكن الإسلام يكون في الفرح، يقول لك دلالة العمر، أنت عبد، عبد لله في كل مكان وفي كل زمان، وعبد لله، ودي مهمة جدا وخصوصا للشباب، عبد لله في السر والعلن، أمام الناس وإذا ما خلوت. أكتر مشاكل الشباب بسبب الخلوة، قاعد في البيت لوحده، بيقفل بالترباس من جوه، بيعمل ايه؟ بيغسل المواعين لمامته، جزاه الله خيرا، والشباب عارفين والله انتوا عارفين انا اقصد ايه، وتلاقيه عنده كذا والعادة السرية ومش عارف، العادة السرية دي بتاعت عيال صغيرة، وعنده كذا وكذا وكذا، صح؟ ايه في السر. عشان كده ربنا بيقول ايه، قال الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضى من القول. لذلك اوعى تكون عبد لله في العلن وعدو لله في السر. عبد لله امام الناس، واذا ما خلوت تكون عدو لله، اعوذ بالله. لذلك المؤمن لا، المؤمن يعلم ان الله يراه. عشان كده كان احد العلماء لما جاله واحد عاوز يتوب قال له قول كتير الله يراني، الله سامعي، الله مطلع عليه. الشاب اللي عاوز يتوب انصحه قول كده كتير، الله يراني، الله يراك وانت على المسنجر، يراك وانت في السر، يراك اذا ما خلوت، يراك اذا ما عم الظلام، يراك ومطلع ورقيب، يراك وانت تختلس النظر للنظر المحرم، يراك وانت تكلم بنات الناس، يراك، يراك وانت بتبيع المخدرات، شايفك مطلع عليك سبحانه وتعالى. لذلك انت لو انت فعلا بجد عبد لله هتخاف من ربنا. يعني يا شيخ قصدك بقى ان انا ما اعملش ذنوب خالص؟ ما قلتش كده. ممكن يقع منك ذنب، لكن العبد لله لما يقع منه ذنب يعمل ايه؟ يرجع لسيده. مين سيدك؟ الله. يرفع شعار وعجلت اليك ربي لترضى، يتوب ويستغفر. ففروا الى الله فاستبقوا الخيرات، استبق الى الله سبحانه وتعالى. لذلك حتى لو وقع منك ذنب الحل ايه؟ مش خربانة خربانة، الحل استغفر الله وانك تعود. لان ربنا قال ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الشيخ احمد فريد بيقول فاذا هم مبصرون، قال فتذكروا، قال تذكروا النار ففروا منها. خاف من النار ففر منها. لذلك انت عبد لله في السر وفي العلن، ودي رسالتك على فكرة، ودي الحياة. عشان كده ركزوا معايا شوي، نركز كده شوي مع بعض، هنركز. بصوا المحراب ده، ده ايه؟ نعتبر ان ده القصر. ده ايه؟ ده قصر. المكان ده خلاص، المكان ده قصر خلاص. كده نتخيل شوية ان ده ايه؟ ده ايه؟ ده ايه ده بقى؟ ده ايه ده يا جماعة؟ لا ده محراب. نتخيل ان ده قصر، تخيل ان ده ايه؟ ده قصر خلاص. خلاص صاحب القصر، صاحب القصر قال للناس اللي هم انتوا مثلا اللي هو يا جماعة ادخلوا القصر، وغالبا القصر هيكون فيه ايه؟ كل حاجة، صح؟ كل حاجة في القصر. يلا ده قصر. وقال لهم ليكوا جوه القصر ده وقت وعمر وزمن، وقت وعمر وزمن. دخل القصر، اتفتح باب القصر. معايا عم الحاج، معايا ابو توفيق، معايا عبد الرحمن، معايا عم الشيخ، مع بعض ولا ايه؟ اسمك ايه بقى؟ معايا احمد. بسم الله، ماشي خلاص. فتح باب القصر. لما اتفتح باب القصر الناس طلعت تجري، باب القصر اتفتح. ففي واحد ربنا وفقه دخل كده جوه الاوض اللي فيها ذهب ومرجان ولؤلؤ، واخذ بقى يعبي يعبي يعبي الغرف اللي فيها قيام الليل، اخذ الغرف اللي فيها قرآن، اخذ الغرف اللي فيها، ياخد ويعبي ويعبي ويعبي. خلاص الوقت بيخلص ولا لا؟ الراجل اللي بياخد الحاجات الحلوه ده الوقت بيخلص ولا ما بيخلصش؟ بيخلص، صح؟ وفي واحد دخل برضه انطلق عمل سبرنت كده جوه القصر، دخل. فلما دخل جوه القصر لقى صور، قاعد يبص فيه، ايه دي؟ ده فيسبوك، قاعد بقى ايه اشعر بالاحباط، اشعر باليأس، حرف في داهية، ماشي، ايه ده؟ هذا فيلم يوتيوب، يا والله دخل في اليوتيوب، ايه ده؟ العيال عاملين قاعدة، ده فرح، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ حد ايه؟ يبص يبص بس. طيب الوقت بتاعه بيخلص ولا لا؟ والتاني الوقت بتاعه بيخلص ولا لا؟ بعد شوية صاحب القصر قال لهم ايه؟ يلا في ايه؟ الوقت خلص. احمد اللي دخل جوه الاوض وخد قيام ليل ومجوهرات، لما يتقال له اطلع هيقول ايه؟ هيقعد ولا هيقول ايه؟ عشان كده الصحابة كان الواحد فيهم لما بيطلع من الدنيا بقى خلاص، ده مش قصر، دي دنيا، لما بيطلع من الدنيا بيقول ايه؟ يقول غدا القى الاحبة محمدا وحزبه، مرحبا بالموت حبيب جاء على غفلة، مرحب. لأن بكرة فين النبي يقول لي عثمان يا عثمان تفطر عندنا الليلة، الليلة اللي كان صبح إن عثمان حيموت فيها، قال يا عثمان تفطر عندنا الليلة، يعني ايه؟ يعني خليك صايم، يعني ايه؟ خلاص. وفي بقى اللي قاعد يبص جوه بقى، بص ايه ده؟ شوف البص ده، ايه ده؟ اطلع بقى، ما خدتش حاجة، اطلع. عشان كده ربنا حكى لنا في كتابه ان في اناس لما يطلع من الدنيا بيقول ايه؟ قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. يا رب سيبني ليه؟ عشان ايه؟ اعمل ايه؟ صالحا، صح؟ بس انت بقى هنا في الدنيا بقى عبد وبتاخد اللي ينفعك ولا مقضيها بلغة الشباب بس وخلاص، سايب نفسك، لا صلاة، اخبر صلاة الفجر في المسجد، فجر يا شيخنا، ما تقول الظهر، طب ايه اخبار الظهر؟ طب العصر؟ طب المغرب؟ طب العشاء؟ ايه اخبار القرآن؟ ايه علاقتك؟ في ليك علاقة بالقرآن؟ ما في واحد عبد لله ملوش علاقة بالقرآن كيف؟ ما بيقرأش قرآن، بيعدي على يوم اثنين ثلاثة واسبوع ولم ينظر للمصحف، بيقرأش قرآن. لكن لما تيجي تسأله ايه اخبار صلاح؟ مين صلاح ده؟ ايش محمد صلاح بتعرف البوه؟ اخباره ده جاب جون يا شيخنا وضيع بلنتي، والله العظيم والله ضيع. اخبار عمرو جمال ده جاب جونين يا شيخنا. طب ايه اخبار الكوره؟ كل حاجه عنده. ايه الزمالك فاز 3 واتغلب قبلها 3. طب ايه اخبار الاهلي هيشيل الماتش الجاي؟ والناس كلها قاعده تتكلم كل حاجه. طب ايه اخبار المصحف؟ انت مش مسلم؟ انت مش مسلم ولا ايه؟ ازاي مسلم ماليش علاقه بالقران؟ مسلم ايه علاقتك بامك، بابوك، بالجيران؟ ايه علاقتك بالاسلام؟ انت بتدافع عن الاسلام؟ ايه اخبار تليفونك؟ ايه اخبار تليفونك؟ ايه اخبار البرامج اللي فيه؟ منزل ايه؟ ايه اخبار التطبيقات؟ ايه الاخبار؟ ايه اخبار مهند ونور وحريم السلطان وكوشة؟ عشان كوشة؟ ايه اخبار كده؟ بتعمل ايه جوه؟ تليفونك عامل ايه؟ عشان كده في واحد ضيع بيقول ايه؟ قال رب ارجعون ليه؟ لعلي اعمل صالحا. يبقى الفوز في عمل ايه؟ في العمل الصالح. عشان كده انت عبد، عندك عمل صالح ولا لا؟ انت عبد بيقول انا عبد وما عندوش عمل صالح، اسمع الكلمة دي بس ارجوك عشان خاطري، افتح بلوتوثك، بلوتوث قلبك، وخلي الواي فاي يعلم، واختار علامة كده بتجيب لك العلامة كاملة خلاص، عشان يمكن توصل نزلها. اسمع، يقول وهب بن منبه، سيدنا وهب بن منبه، يقول من ادعى العقل، اللي يقول انا عندي عقل، من ادعى العقل، من ادعى العقل ولم تكن همته الآخرة فهو كاذب. اللي يقول انا عندي عقل وهمته مش الآخرة ده انسان كذاب، ده ما عندوش عقل. يعني ما عندوش حق ارجع للأصل بسرعة، قصدي للدنيا بسرعة، ما في واحد ايه ضيع حياته فيه. عشان كده العبد في الدنيا عنده همين، الهم الأول إصلاح قلبه، والهم الثاني إنه يعمر وقته بطاعة الله. وابن القيم يقول اسمع لي بالله، ابن القيم بيقول هلاك الإنسان، سبب هلاك الإنسان حاجتين اسمعها، اللي هيحفظها إن شاء الله الشيخ محمد عبد القادر هيديله هدية. اسمع، يقول ابن القيم هلاك الإنسان بسبب أمرين: ضياع وقته وفساد قلبه، دي سبب هلاك الإنسان، بيضيع وقته. ويلا كده نشوفه ضياع الوقت ده، هو الوقت بيعدي. نيجي نقوله واحد أحد يقرأ قرآن، ده وقته اسمه وقته ضاع ده؟ وقته ضاع؟ واحد قاعد يقوم على الأيتام والفقراء ويروح يدي لهم صدقات، واحد بيكنس المسجد، وقته ضاع؟ واحد قاعد كده بيدوي أمه أو راح معها الدكتور، وقته ضاع؟ وقته ضاع؟ ضاع الوقت ده؟ طب واحد قاعد على الإمة، اسمها الإمة ولا الناصية؟ هي في القاهرة اسمها ايه؟ في القاهرة، في القاهرة ايه؟ في القاهرة الناصية. حد هنا قاعد على الإمة؟ واحد قاعد على الإمة، ده وقته بيضيع ولا لا؟ واحد قاعد كده مقضيها مزرعة سعيدة وصابوي وكاندي كراش، بعت لي علف يا شيخنا، علف يا ابني بعت لي علف والله، مزنوق في شوية نقط، ده انت هتجيب لنا نقطة والله. عشان كده انت بقى وقتك ليك ولا عليك؟ بس وقتك في حاجة ليك وحاجة عليك. احسب بقى وقتك في اليوم والليلة ليك ولا عليك، واقسم بالله انت عارف حقيقتك وعارف نفسك. واللي عاوز يبقى كويس عايز يبقى اللي هيبقى كويس حب. واللي مش عاوز يبقى كويس هو مش عايز، قال لي ابو صبرة مش عاوز. عشان كده انت فعلا عايز تبقى كويس؟ والله يا شيخنا نفسي. نفسك ولا مش، ولا ما عندكش استعداد؟ الحاجة التانية فساد القلب. طب هو القلوب دي بتفسد بايه؟ هو الاغاني بتصلح القلب؟ واحد قاعد يسمع اغاني قلبه بينصلح؟ واحد قاعد بيسمع سباب وشتيمة قلبه بينصلح ده؟ واحد قاعد بيسمع قرآن وقال الله وقال الرسول، القلب هينصلح ولا لا؟ عشان كده انت قلبك بتسعى في اصلاحه ولا بتفسده؟ والمعنى ده مهم جدا. وفي واحد ممكن يفسد اخرته، يفسد الاخره بتاعته. عشان كده يا اخواننا نرجع لمثل، نقول مثل تاني، المثل ده نقوله تاني. خلاص خلاص يا احمد، علشان مركز معايا عشان انت قريب مني. خلاص يا حماده. طيب بسم الله، مثل تاني اهو بيقولوا ان هي ايه الناس اللي هي مش عاوزه تتغير دي. بيقول ام ابنها مغلبها، اسمعش الكلام، بيقوم من النوم متاخر، ما بيروحش المدرسه، وهو الموضوع مش جاي معاه سكه. المهم امه راحت لمين؟ راحت لمين؟ المدرسه. لا يا ابله، الواد مغلبني، احمد مغلبني، كلميه كده على اهميه ان يقوم بدري وان يبقى كويس ويبقى بر بوالديه ويتغير كده ويقوم بدري، مهمه جدا. قالت له ماشي ماشي حق. هي بقى ايه الابله بقى في الفصل كده، وعمك احمد قاعد كده، قعدت بتقول بقى، وقعدت تحكي له بقى على اهميه الاستيقاظ بدري ويكون عندك همه وتبقى انسان صالح في المجتمع وكذا وكذا وبعدين قالت، حكيت له قصه هي بقى، قالت له في عصفور قام من النوم بدري مع الفجر وطلع بدري بدري، وبعدين وهو طلع لقى دودة فاكل الدودة، وبقى طول النهار شبعان ومبسوط، ورجع العش بتاعه بدري ويقعد. وبعدين في الاخر قلت له احمد استفدت يا احمد؟ قال لا يا ابا. قلت له استفدت يا احمد؟ قال لا، هالدودة لما قامت بدري اتاكلت يا ابا. في صحابي اسمه صهيب الرومي، صهيب الرومي رضي الله عنه، الرجل ده أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم وحب الإسلام، والجزء ده كلنا مشتركين فيه مع مين؟ مع صهيب. احنا الحمد لله مسلمين وبنحب الإسلام وبنحب مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا ايه؟ خلصة دي تمام تمام. النبي صلى الله عليه وسلم حب يهاجر، يهاجر منين؟ من مكة لفين؟ المدينة. يهاجر من مكة للمدينة. سيدنا صهيب لما سمع النبي قال وأمر بالهجرة، هو بدأ عاوز ايه؟ عاوز ايه؟ طب انت واحد قال له طب انت جايب القصة دي ليه؟ انا جايب القصة دي لمين؟ لكل انسان عاوز يبقى عابد وعاوز يتوب، بس في موانع. في ايه؟ في موانع. يعني ايه؟ يعني ممكن شاب عاوز يصلي يجي اصحابه ايه هتعمل فيها شيخ؟ انت تصلي؟ الله يرحم، فاكر؟ ماشي. عاوز يتوب، عاوز ايه؟ يتوب. البنت بقى قال ايه حبيبي هتسيبني؟ ده انا هصحيك للفجر. هي يقول لك والله يا شيخ انا من يوم ما حبيتها حبيت ربنا. يا كذاب. دي برضه ايه؟ موانع. فصهيب عاوز يهاجر، عاوز يجي من هنا لهنا، عاوز يخرج من الحياه دي لهنا. صهيب رضي الله عنه عاوز يهاجر، مين وقفوا له؟ قريش. مين قريش؟ قريش. طب ما شيخ احنا مفيش قريش دلوقتي عندنا. طب مفيش قريش فعلا، عشان كده بدليل ان مفيش عربية مكتوب عليها ملاكي قريش او ملاكي بني قينقاع، فيش يعني. احنا هنا بس كل واحد مننا عنده قريش اللي بتمنعه. يعني في واحد عاوز يبقى كويس بس مشكلته في الصحبة، مشكلته في الماسنجر، مشكلته في الأفلام بالزفت اللي على اليوتيوب، مشكلته في البنات، مشكلته في الشغل، مشكلته في البيت، مشكلته. كل واحد فينا عنده ايه؟ عنده قريش، صح؟ وعلى فكرة في واحد ممكن يكون مشكلته التليفون بتاعه، تليفون. وفي واحد ممكن يكون المشكلة بتاعته الفراغ، عنده فراغ ومش عارف يعمل ايه، فبيقوم النوم ينام فاضي. فالمهم اسمه ده سيدنا صهيب عاوز يهاجر. يا شباب سيدنا صهيب عاوز ايه؟ يهاجر. وقفت له قريش. مين قريش بقى؟ الحاجة اللي منعاك. ما في واحد ممكن الحاجة اللي منعاه كده او كده، صح؟ ما في واحد يجي في المسجد يقول لك والله يا شيخ انا نفسي ابقى كويس، نفسي والله، بس الشيخ مش عارف، صح؟ تاني يقول لك والله يا شيخ انا مره سمعت درس قعدت كويس 3 ايام وبعد كده ايه قلت خربانه خربانه، والله يا شيخ انا نفسي. بيحصل ولا لا؟ مش ده الواقع ولا في حاجه ثانيه؟ والله ده الواقع. فقريش قالت له والله ما تهاجر. ياه، مش هتهاجر. هو عاوز يروح لطريق الاستقامة، والصحبة القديمة قريش منعه، لدرجة ان هم عينوا حراسة ان يروح فين؟ يروح في الطريق حراسة عشان ما يهاجرش. المهم في يوم من الأيام احتل حيلة، عمل ايه حيلة عليهم، بدأ ايه يخرج للخلاء، يطلع بره كل شيء للخلاء، دورات اللي ما كانش فيه زمان في البيوت دورات ما كانت بره في الخلاء، يخرج للخلاء ويرجع، يخرج ويرجع. فاللي بيروح الخلاء كتير ده معنى عنده ايه؟ عنده وسائل تعبان، يعني ينفع يسافر ده؟ مش هينفع يسافر. فقريش هي بتشاهد وقال لها ايه؟ قروا عينا ناموا ناموا، ده اللات والعزة الآلهة بتاعتهم يعني أصابته بطلق في بطن الإسهال، فمش هيهاجر، ناموا بقى النهاردة. واضح ان سيدنا صهيب كل يوم عاوز يروح للرسول، وقريش كل يوم ايه بتمنعه، صح؟ انت بقى فعلا عاوز تبقى كويس؟ يا شيخنا اللي عاوز يبقى كويس هيبقى كويس، واللي مش عاوز هو مش عاوز، عمره ما يسمع، ولو سمع يسمع ايه بمزاجه، عاوز يسمع ايه ومش عاوز يسمع، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، دي مش عاوز يسمعها. لكن صهيب كل يوم وقريش وقفاله، قال لك بس بقى ده تعبان النهاردة احنا ننام بقى، ناموا. صهيب بص كده وجد ان الطريق سالك، دي فرصة لفين بقى؟ ومع حد صهيب في السر في ما معوش حد بالليلة، وانا ابدري قلت ان تكون عبد لله في السر وايه والعلن، ده في السر ما معوش حد، استغل ان دي فرصة ينطلق فيها الى من؟ الى الله، يهاجر للنبي، يتوب، يبقى كويس، يكون انسان صالح. استغل، انطلق. قريش صحت من النوم، فين صهيب؟ هاجر. هيتوب ويسيبنا؟ هيصلي ويسيبنا؟ ده قريش انزعجت. عشان كده اي شاب عاوز يتوب اقول له انت محتاج بيئة جديدة، صحبة جديدة تعينك. عاوز تتغير؟ ما ينفعش بقى لو انت عايز تتغير تروح تقعد نفس القعدة على القهوة وتقول لي عايز اتغير، مش عايز اتغير. ضعيف، اللي جنبك هيفتنوك، صح؟ ايه يا ابني؟ ايه يا ابني؟ حلقت شعرك؟ ايه يا ابني دي حلقة امير يا ابني، ما تعيش يا ابني، خلي شعرك كده او كده، مزنبلي او كري او دبل شعرك وعيش بقى، ما هيجي عليك يوم وتبقى اصلع، صح؟ يفتنوك. ايه مش هترفع بنطلونك ليه؟ هتسيق يا ابني ده. وبعدين ايه تلاقيه ضرب لك لحيه كده، اللحيه بتاعت فان ديزل بتاع الفيلم الامريكي، اللحيه دي عارفينها؟ لحيه بتاعت باسم مرسي بتاع الكورة، لحيه ايه سايب لحيه. طب ما تعملها زي النبي صلى الله عليه وسلم، اعملها زي الرسول صلى الله عليه وسلم حتى تنور وشك. لا، لكن بتاعه الموضه تتعمل، صح؟ الموضه موضه دي، لكن سنه النبي عشان هو سامع ايه بقى؟ سامع اللي على مزاجه. تلاقيه لابس شورت، المنطقه هنا ناس عندنا عادات وتقاليد مش بتاعتنا، مش بتاعتنا، تلاقيه ماشي بالشورت. ده في نساء يا ابني في الشارع، امي وامك واختي واختك وبنت الجيران، ولابس شورت، راجل طويل ماشي بالشورت، شورت يا راجل يا راجل، في ايه؟ فين القيم؟ فين الحياء؟ عادي خالص، صح؟ ليه دي جت على مزاجه؟ طب ما النبي قال لك كده مش جاية. لكن صهيب عاوز يبقى كويس، وعرف ان طريق الاستقامة مش هيكون الا من خلال طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله قال وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ربنا أمرنا بهذا الطريق، والطريق ده هو طريق السعادة والفرح والسرور والبهجة. قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب اللي هيعرض عن طريق ربنا، قال الله ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعني يصيب العمى، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. تخيل كده ان يكون صاحبه مين؟ مين صاحبه؟ الشيطان. الفردة بتاعته مين؟ الشيطان. هتقول له ايه بقى صاحبه ده؟ صاحبه هيقول له ايه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. سيدنا صهيب انطلق رحل النور، رحل الاستقامه، رحل الخير، رحل الرحمه، رحل البركه، رايح للانس، للفرح، للسعاده الحقيقيه. قريش استيقظت مشت وراه، وسيدنا صهيب مسرع وهم مسرعين. تحس ان الباطل مصر على اغواء الناس، صح؟ صح ولا لا؟ وسيدنا صهيب عنده اصرار على ايه؟ على انه يبقى كويس وعلى الاستقامه. اصرار الباطل واصرار المؤمن. الباطل عنده اصرار على اغواء الشباب، والشاب عنده اصرار على الاستقامه. كل ما يلاقي عقبه يقفز من عليها، يعدي من عليها. ما فيش عقبه تقف قدامه الا ويفر منها الى الله. ادركوه في نص الطريق كده، ادركوه. صهيب شافهم جايين من بعيد. شاف مين؟ شاف قريش. فصعد حته عاليه كده ومعاه الكنانه بتاعته اللي فيها سهام، نفر السهام قدامه كده وخد سهم وحطه في كبد القوس وشد، ومعاه سيفه. قال لهم يا قريش، ده بيقول لي مين؟ مين قريش بقى تحتك؟ هي الموانع بقى، التليفون، البنت، مش عارف ايه، كل واحد فينا عارف ايه. اقسم بالله انت عارف المانع الحقيقي ان انت تبقى كويس، والله العظيم انت عارفه. وفي ناس عارفة بس واخ عاملة نفسها من بنها زي ما بيقولوا، مش من هنا، متلزز زي واحد وقع في حفرة. وقع فيه وما اكثر الحفر، وقع في حفرة. فلما الاصول الانسان العاقل اللي يقع في حفرة يعمل ايه؟ ولا يقعد؟ لا، ده هو بقى وقع في الحفرة وصلها وصلة نت، وطلب واحد نسكة فيه وقعد كوع كده في الحفرة. يا ابني اطلع يا شيخنا، الحفرة دي حلوة يا شيخ. يا ابني اطلع، يا ابني اطلع، يا ابني على شيخنا برضو، ما لش شيخ والموضوع برضو يا شيخنا، يا ابني يا ابني اطلع على شيخ. اصل الحريات يا شيخنا، واحنا في زمن الحريات، ما تقيدوش الحريات بتاع، خليك في الحفرة، خليك في الحفرة. لما يجي رصيف فوقك كده ان شاء الله يقول اتكتب على الحفرة ده قبر السيد العادي اللي عاش طول عمره فين؟ في الحفرة، جوه الحفر. المهم بقى، نفر السهام وقال يا معشر قريش لقد علمتم اني رام والذي نفسي بيده، لو اقترب مني احد لاصبته بسهم هذا، حتى اذا فنيت سهامي قاتلتكم بسيفي ما دام معي منه شيء. يعني بكل سهم حنقتل واحد منكم، ولما السهام بتاعتي تخلص هنقاتلكم بالسيف ما دام معي منه شيء. يعني السيف هضرب بالسيف لغايه لما يتكسر ان شاء الله يا رب، بقى معايا منه ايه حته هقاتل بيه. تستشعر ان سيدنا الصهيب فعلا صادق في التوبه، ولا هو ايه على حرف كده؟ تحس انه ايه صادق مصر، ولا هو ايه بركة يا جامع؟ تحسوا بيه؟ تحسوا بيه؟ تحس بيه؟ انه مصر صادق. انت صادق؟ انت صادق انك فعلا عايز تبقى كويس، ولا الموضوع مش همك ومش شاغلك ومش داخل دماغك؟ ويا عمي، لكن سيدنا صهيب مصر، قريش مصرة برضو. قالت له ايه؟ قالت له والله ما هنسيبك تهاجر. ياه، تحدي اهو. ده بقى بيسموه لقاء ايه؟ لقاء السحاب، صح؟ لقاء فوق القمه بتاع المخدرات دي. تقول لك سيبني ليه يا ابني؟ يقول لك انا عامل دماغ سحاب يا شيخنا، انا فوق فوق. قشطه، صح؟ سيدنا ده بقى لقاء فوق السحاب، تحدي كلاسيكي ده، برشلونه وريال مدريد. بس بين مين؟ بين الحق والباطل. انت بقى من جنود الحق بتنصر الحق ولا انت بتفعل الباطل والمنكر والشر والفساد؟ وانت ادرى بنفسك واعلم بنفسك. وربنا بيقول يا احمد بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذرة. وانت عارف حقيقة نفسك، انت مش عارف الكب بتاعك فين؟ عارفه ولا مش عارفه؟ بص عارف الكب بتاعه فين، وانت عارف الحتة اللي زلاك فين واللي بتجيب رجلك منين. كل واحد الصغير والكبير صح، بس انت ايه؟ مش عاوز. عشان كده اللي عايز يبقى كويس هيبقى كويس، واللي مش عاوز يبقى كويس خلاص اعمل له ايه. صهيب مصر وهم قالوا والله ما هتهاجر. مش هنهاجر؟ اه والله ما هتهاجر. وبعدين قالوا له ايه؟ قالوا له كلمة كده هو شافها ان فيها فرج. قالوا لقد جئتنا صعلوقا لا مال لك، جيت لنا ومعكش فلوس، فاغتنيت فاصبح لك مال ودار، فلا ندعك تهاجر بنفسك ومالك. فقال لهم ايه هو؟ قال ارأيتم لو اعطيتكم مالي، خذوا فلوسي، هل تخلوا بيني وبين رسول الله؟ سيبوني. يروح فين؟ يروح للاستخابة. هل تخلوا بيني وبين الهجرة؟ تخلوا بيني وبين الصلاة؟ ما انت محتاج تقول للموانع اللي عندك، للصحبة، للتليفون بتاعك، قل له سيبني شوية، خلينا صلي ركعتين، خلينا صلي الفجر. ده انا منذ ان بلغ، ده انا من وانا عندي 14 سنة وهو دلوقتي عنده 20 سنة ما صلاش الفجر في المسجد. ده انا عمري ما حضرت الجمعة من اولها. ده انا عمري ما قرأت القرآن مرة في حياتي. ده انا عمري ما بكيت من خشية ربنا. ما تسيبني، قل تسيبني، قل للتليفون ما تسيبني، خلينا صلي، خلينا ابقى كويس. انا طول عمري مخموس في الكلام مع البنات والحرام والمنكر، سيبني شوية اني انا اكون لله عبد، اسجد سجدة ربنا يرضى عني. فهو بيقول لهم سيبوني دعوني. انت بتقول كده ولا متلذذ بمخالفة امر الله؟ وانت عارف نفسك واضرب نفسك وما تضحكش عليها. واحد تضحك، انا لسه البارح كنت في السلوم، مدينة السلوم، رايح اعزف شاب عنده 20 سنة مؤذن في المسجد صاحب صوت حسن اشتغل في الدعوة، مات لحظة سيف، قامت قيامته الآن تحت التراب، ربنا بيسأله. شاب 20 سنة انت ممكن تموت ولا مش ممكن؟ والله ممكن، وتموت دلوقت وانت في المسجد، ناخذوك ونحطوك جوا القبر وهنحط عليك سد الحتة دي طينة، الحتة دي سد سد سد سد، ويجيب واحد شيخ في الفيلا يقرأ عليك القرآن وصدق الله، ويروحوا أهلك ويسيبوك وين؟ جوا القبر. طب جوا هتعمل ايه بقى جوا القبر؟ اوعى تقول لهم اصل انا المستعمرة وانا ابن ناس، انا من كلية صيدلة. والله ما تنفعك لا كلية صيدلة ولا كلية حقوق ولا كلية شرطة. اللي ينفع جوا القبر ايه؟ ربنا يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك. عشان كده العبد يأتي في يوم القيامة يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا عز وجل يقول ايه؟ أحصاه الله ونسوه. نسيت عملت ايه في الميكروباص لما كانت راكبة بنت جنبك، نسيت عملت ايه بالليل، نسيت لما كنت بتعمل كده، نسيت لما عملت المنكر فلان، نسيت. لكن ربنا وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى. عشان كده ايه؟ فهم قالوا له، قال لهم يا قريش أرأيتم لو أعطيتكم مالي هتخلوا بيني وبين محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نفعل. اه والله ماشي ماشي، قالوا نفعل. بس في الحقيقة كفار قريش كان عندهم كلمة، مع انهم كفار، كفار، وفي مسلمين اليوم ما عندهم، هم مسلم، هو مسلم بس ما عندهش كلمة، صح؟ والله ما عندي كلمة. قريش قالت له نفعل، قال مالي في البيت، خذوه، خذوا المال. قريش عادت قريش فأخذت الأموال وتركوا من؟ صهيب. الموانع اللي بتمنعك ان انت تكون عبد مش هتسيبك الا لما تستشعر ان انت بقيت ايه، ان انت صادق فعلا، ان انت فعلا عاوز تبقى كويس. لكن فكرة تمسك العصاية من نص والدنيا عايزة والآخرة عايزة برضو يا شيخ ما يقول الموضوع، مش هتيجي. عارفها اللي تلاقيه في المسجد ما شاء الله، بعد ما الدرس يخلص تلاقيه برضو قاعد ايه، برضو ايه، إنا لله وإنا إليه راجعون. في كل حتة، في المسجد تلاقيه، في كل حتة. لا فحش، فحش. قريش رجعت أخذت الأموال فرحانة جدا، أخذ فلوس، وصهيب انطلق حتى بلغ صهيب مدينة رسول الله. وصل كده، قيل ان صهيب ادرك النبي في قباء، لسه النبي ما دخلش المدينة، عند مسجد قباء. وقيل ان صهيب ادرك النبي في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم على احدى الروايات، النبي اول ما شافه جاي من بعيد، صهيب ماشي غريب، صح؟ صح، غريب لكن لله. هو الشاب دلوقتي، ما انت لو عايز تبقى كويس هتلاقي نفسك غريب، الشباب كلهم هنا وانت قاعد في المسجد، هم قاعدين بيعملوا مش عارف ايه وانت بتصلي برضو ايه، بس انت لازم ايه، واصبر وما صبرك الا بالله. والسعيد اللي بيضحك ايه في الاخر، صح؟ اللي يضحك فين؟ يضحك قدام. المهم صهيب أول ما النبي شافه جاي من بعيد كده، بدأ صهيب يقترب يقترب. النبي أول ما شافه أخذ النبي يقول رابح البيع، رابح البيع، رابح البيع أبا يحيى. النبي يقول له إيه؟ يقول له مبروك عليك البيع اللي أنت بعته، رابح البيع، رابح البيع أبا يحيى. سيدنا صهيب زكي قال يا نبي الله والله ما سبقني إليك أحد، مش حد سبقني، هل أخبرك الوحي؟ لا في حد شاف اللي حصل ولا مسلم شافني، وقريش رجعت وأنا جيت، والله ما أخبرك إلا وحي السماء. فقال النبي أبشر، لقد أنزل الله فيك قرآنا، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا ربي تسوي قديد يا حق كل شيء، يعني تخيل، ومن الناس من يشري نفسه. عشان كده انت عاوز تكون عبد، اشتري نفسك، والسوق لازال قائما لسه، والبيع والشراء موجود، وإلا حيجي عليك يوم اطلع برا. قال رب ارجعون، هيتقال لك ايه؟ كلا، لا. عشان كده انت محتاج اشتري بقى نفسك لنفسك. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، عاوز ربنا يرضى عنه، عاوز ان ربنا يحبه، عاوز ان هو يكون عبد لله، ما يكونش عبد للهوى ولا للشهوات، يكون عبد لله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. شوف الحاجة اللي تشجع، اللي تشجعك، والله رؤوف بالعباد. يعني ايه؟ يعني ربنا عز وجل رحيم بك، يحبك، يكلأك، يرعاك. لما توب ربنا يحبك، لأن ربنا عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى. فهل أنت ممن يرجع إليه؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قضية أن أنت تكون لله عبد، هي دي الحياة الحقيقية، أنك أنت تكون على استقامة، وأن ربنا عز وجل يرى في قلبك الصدق والإخلاص واليقين، وأن هو يراك سبحانه وتعالى فعلا، الله عز وجل يرى في قلبك حب محب لي. اسمعوا لي، بالله عليك اسمعها. النبي صلى الله عليه وسلم، والله في حياة تانية يا شباب، في حياة تانية غير الحياة دي، غير حياة الذنوب والمعاصي، في حياة انك تكون لله عبد، انك تكون على طاعة، انك تكون نظيف من جوه، ان يكون قلبك في قرآن، في اخلاص، في صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب تعالى، يا أبي، جه أبي قال إن الله أمرني، ربنا، النبي بيقول له يا أبي ربنا قال لي، اقرأ على أبي سورة لم يكن الذين كفروا، اقرأ على أبي سورة إيه؟ البينة. فسيدنا أبي مش فرح، فرح جدا، وبعدين قال للنبي قال يا رسول الله، الله ذكرني باسمي، ربنا قال لك أبي، الله العظيم قال لك أبي، قال لك أنا، ذكرني، قال أبي. فقال النبي اللهم نعم، فبكى أبي ربك. ليه بكى؟ لأن من ذكره؟ ربنا. ذكره بإيه؟ بالطاعة. اقرأ السورة دي على أبي. عاوز تعرف أن ربنا بيحبك؟ آه يا شيخنا، شوف نفسك فين، انت فين، في المسجد، في الطاعة، شوف تليفونك، تليفونك يرضي ربنا، شوف أصحابك، أصدقائك، شوف وقتك بيضيع فين، شوف عمرك بينفق في أي شيء. وإياك تنسى أن سبب هلاك الإنسان ضيع وقته وفساد قلبه. عشان كده أنت محتاج تستقيم على طاعة الله. الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الله عز وجل يقول اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك المؤمن يكون في العبادة. الله عز وجل في أمرك إنك أنت إما أن تكون تعمل في سبيل الله بالجهاد، وإما أن تكون ممن يسعى في الأرض ويبتغي رزق الحلال، تكون إنسان مبتلى فتصبر على قضاء الله سبحانه وتعالى. آخر سورة المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. اسمع، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر منه، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. يا ربي، إنك أنت تقيم الصلاة، تقيم الصلاة، تؤدي الزكاة، إنك تقرض الله عز وجل قرضا حسنا، إنك أنت تتوب، إنك أنت تستغفر، هي دي الحياة الحق على فكرة، إنك أنت تكون على طاعة. عشان كده أنت بتأدي وظيفتك، وظيفة العمر. لذلك كانت هذه الكلمة بعنوان وظيفة العمر، العبودية وظيفة العمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين، اللهم وسع على الناس في أرزاقهم يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.